أنا في المستوى الآن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الملا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسائرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقا والقول جميل، فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ونزله روح القدس من ربك بالحق. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين برسالة عظيم مبين. ونؤمن بأن الله عز وجل عليم على خلقه بذاته وصفاته لقوله تعالى: وهو العليم العظيم، وقوله: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. واستواءه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو جل وعلا. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى جملة من الآيات الدالة على ما ذكر من عقائد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى جملة من صفات الرب سبحانه وتعالى، فذكر صفة الكلام. سبق أن ذكرنا خلاف أهل القبلة في الكلام، وأن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يوصف بالكلام، وصفة الكلام من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته وإرادته، فأفرادها متعلقة بمشيئته وإرادته، وأما جنس الكلام فإن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا به، وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت وحرف مسموعين. وذكرنا أن مذهب الجهمية والمعتزلة هو نفي صفة الكلام، ومذهب الأشاعرة والماتريدية إثبات صفة الكلام، لكنهم يخالفون أهل السنة والجماعة ويقولون بأن الكلام بأن كلام الله عز وجل هو المعنى القائم بنفسه، وأن هذا المعنى لا يتعلق بمشيئته وإرادته، بل هو معنى ملازم لنفسه كلزوم الحياة والعلم والسمع والبصر، لا يتكلم بمشيئته وإرادته، وما يسمع هو عبارة عن المعنى القائم بالنفس، يعني ما سمعه نبينا صلى الله عليه وسلم، ما سمعه جبريل، ما سمعه موسى عليه الصلاة والسلام، إنما هو عبارة عن المعنى القائم بالنفس. وذلك أن أهل البدع ينكرون الصفات أو صفات الأفعال، ينكرون صفات الأفعال كما سيأتينا إن شاء الله، سنقرره بإذن الله عز وجل. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة الدالة على إثبات صفة الكلام كقول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، وأيضا قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، قول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إلى آخره. وسيورد المؤلف رحمه الله تعالى أيضا جملة من الصفات الفعلية، جملة من الصفات الفعلية سيوردها المؤلف رحمه الله تعالى كما سيأتينا في قراءة هذه العقيدة المباركة. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن القرآن كلام الله تعالى، تكلم الله به حقا وألقاه إلى جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من عقائد أهل السنة والجماعة الإيمان بأن القرآن كلام الله، وأن الله عز وجل تكلم به حقيقة بصوت وحرف مصنوعين، وأنه منه بدأ وإليه يعود. فالقرآن تكلم الله عز وجل به مبتدئا وإليه يعود في آخر الزمان حين يترك العمل بما في هذا الكتاب فيسرى على ما في المصاحف فيرفع إلى الله عز وجل. منه بدأ وإليه يعود، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن القرآن كلام الله وأن الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة، ومنه بدأ سبحانه وتعالى وإليه يعود، وأن الله سبحانه وتعالى نزله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين. المذهب الجهمية والمعتزلة ينكرون أن يكون القرآن كلام الله عز وجل، ويقولون بأن القرآن خلق من مخلوقات الله عز وجل كسائر مخلوقات الله كالسماوات والأرض والشمس والقمر ونحو ذلك، يقولون بأن القرآن ليس من كلام الله عز وجل وإنما هو خلق من خلقه، لأنهم ينكرون صفة الكلام. وتقدم أن مذهب الشاعرة والماتريدية يقولون بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وعلى هذا يعني ما يسمع هو عبارة عما في نفس الله عز وجل، فكلامهم كلام الأشاعرة والماتريدية يرجع إلى كلام الجهمية والمعتزلة، وهو أن القرآن مخلوق، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. والقول بأن القرآن مخلوق هذا قول شنيع جدا على الإسلام، وذلك يؤدي إلى إبطال شرائع الإسلام. إذا قيل بأن القرآن مخلوق هذا أدى إلى إبطال شرائع الإسلام، لأن ما يوجد في هذا الكتاب العظيم من أوامر ونواهي إنما هي حروف مخلوقة، الله سبحانه وتعالى خلقها، لم يتكلم بها، لم يأمر بها، ولم ينهى عنها. سائر ما أمر الله عز وجل به وسائر ما نهى الله عز وجل عنه، فالله سبحانه وتعالى ما أمر بالصلاة وإنما هي حروف خلقها الله سبحانه وتعالى، لم ينهى عن الربا وإنما هذا هي حروف خلقها الله عز وجل. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى ثبت في يوم المحنة، محنة الطول في خلق القرآن، ولم يثبت إلا النزل اليسير لما يترتب على القول عندما امتحنه المعتزلة، يترتب على القول بأن القرآن مخلوق من شناعة عظيمة ومحظور كبير، وأنه يؤدي إلى إبطال الشرائع. قال ثم بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله الأدلة، قال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم. قال: ونؤمن بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته، لقوله تعالى: وهو العلي العظيم، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. أيضا من الصفات التي يثبتها أهل السنة والجماعة صفة العلو، والله سبحانه وتعالى موصوف، أو أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلو التام، فالله سبحانه وتعالى له العلو التام. وعلو الله عز وجل ينقسم إلى ثلاث أقسام: علو الذات، فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن الله سبحانه وتعالى علي على خلقه بذاته، وأنه استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، وهذه الصفة، صفة علو الذات، هذه ينكرها أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، كلهم ينكرون ما يتعلق بعلو الذات. والقسم الثاني من أقسام علو الله سبحانه وتعالى علو الصفات، فالله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال التي لا يعتريها نقص بأي وجه من الوجوه، وسيأتي إن شاء الله. والقسم الثالث علو القهر، فالله سبحانه وتعالى قادر على عباده، متمكن منهم، لا يفوته أحد منهم، كما قال الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده. فعلو الله عز وجل ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: علو الذات، وعلو الصفات، وعلو القهر. نعم، علو القهر. قال: وهو العلي العظيم، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. والله سبحانه وتعالى القاهر، يعني أن العباد تحت قدرة الله سبحانه وتعالى وقهره، لا يفوته أحد منهم، فله سبحانه وتعالى العلو بأقسامه الثلاثة. قال: ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. واستواءه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته، لا يعلم كيفيته إلا هو. هذا أيضا مما يثبته على السنة والجماعة، وهي من صفات الأفعال، وهو استواءه سبحانه وتعالى على عرشه، والعرش هو السرير الذي استوى الله سبحانه وتعالى عليه، وهو خلق من خلق الله عز وجل، لا يعلم كنهه وقدره إلا الله عز وجل. وإذا كان الكرسي وهو موضع القدمين بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلات، يعني حلقة حديد ألقيت في فلات، هذا الكرسي بالنسبة للعرش، والسماوات بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات، فكيف يكون أو تكون عظمة هذا العرش الذي استوى الله عز وجل عليه. وهذه من الصفات الفعلية التي يثبتها أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع، فإنهم ينكرون صفة استواء الله عز وجل على عرشه كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية ينكرون ذلك، ولا دل على ذلك كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: ثم استوى على العرش. وأيضا إجماع أهل السنة والجماعة على ذلك، واستواءه على عرش على عرشه سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله وعظمته، فهو مستوى على عرشه بذاته استواء يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه. قال: ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أموره، يرزق الفقير ويجبر الكسير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيضا هذه أيضا الإيمان بمعية الله سبحانه وتعالى لقلبه. والشيخ رحمه الله أراد أن يبين أن صفة المعية لا تنافي صفة العلو وصفة الاستواء على العرش، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو سبحانه وتعالى علي بذاته على خلقه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، ومع ذلك هو معهم كما قال الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ومعية الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: قسم الأول معية خاصة، وهذه معيته سبحانه وتعالى للمؤمنين، فهو مع عباده المؤمنين بالنصر والتسديد والتوفيق والتمكين. ومعية عامة، هو مع خلقه معية عامة بالإحاطة والعلم والقدرة، بالإحاطة والعلم والقدرة. فمعيته سبحانه وتعالى معية، معية خاصة لعباده المؤمنين ومعية عامة. ومعيته كونه معهم لا ينافي أن يكون سبحانه وتعالى علي عليهم مستو على عرشه. وكما تقول لله المثل الأعلى: سرنا والقمر، سرنا والقمر. فالقمر عالم في سمائه وهو معكم في سيركم بنوره ونحو ذلك. قال رحمه الله: ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض، ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال، لأنه وصف الله بما لا يليق من النقائص. نعم، بينا معنى المعية، وأن معية الله سبحانه وتعالى إما معية عامة وإما معية خاصة. فمعيته مع عباده المؤمنين تكون بالنصر والتوفيق والتسديد والتمكين، وأما المعية العامة فهي مع بقية عباده بالإحاطة والعلم والقهر والقدرة إلى آخره. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وأما مذهب الحلولية الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى مع عباده يعني. وهؤلاء الحلولية والاتحادية نعم هم أصناف و يعني هم أصناف وفرق. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أبطل مذهبهم وأجاب عليه، والكلام حول ذلك يطول، لكن الشيخ رحمه الله تعالى اقتصر وقال بأن هذا يعتقد من يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى مع خلقه، أو كما يقول الاتحادية أن الله سبحانه وتعالى اتحد مع خلقه كما يقوله غلاة الصوفية والخرافية الذين يغلون في إثبات الحلول والاتحاد، لأن الله سبحانه وتعالى حل في خلقه أو بين خلقه أو اتحد بهم إلى آخره، هذا كله من الكفر والضلال. فما المراد بمعية الله سبحانه وتعالى كما فسرنا؟ إما معية عامة ومعية خاصة، وأن هذه المعية لا تنافي ما تقدم من أنه علي على خلقه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. والخلل الذي يوجد أو الذي وجد عند أهل البدع أن أهل البدعة، وسيأتينا إن شاء الله أن أهل البدع قاسوا الله بخلقه. هم لو أخذوا بهذا الأصل العظيم أن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه وأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا نجوا مما وقعوا فيه من هذه الشبهات، لكنهم قاسوا الله عز وجل بخلقه. ولهذا لما حصل هذا القياس الباطل نفض كثيرا من الصفات، منهم يعني من عطل الصفات كلها، منهم من عطل الأسماء والصفات، ومنهم من لم يثبت إلا بعض الصفات كما هو مذهب الأشاعرة والماتريدية. يقولون بأن هذه الصفات هي مقتضى الذات، له الحياة له الكلام والحياة والبصر، سمع إرادة علم اقتدر. الأشاعرة يثبتون 7 صفات، ومثلهم الماتريدية يثبتون 7 صفات وإن كانوا يزيدونهم بصفة ثامنة وهي صفة التكوين. على كل حال أو الخلل الذي أوقع هؤلاء المبتدعة فيما أوقعهم فيه أنهم قاسوا الخالق بالمخلوق، ولهذا أنكروا صفات الأفعال التي ذكرها الشيخ وسيذكرها، يعني أنكروا صفة الاستواء هذه من صفة الأفعال، أنكروا صفة المجيء هذه من صفة الأفعال، أنكروا صفة المحبة، أنكروا صفة الرضا، أنكروا صفة الغضب، هذه الصفات التي عددها الشيخ. ما وجه إنكارهم ذلك؟ أنهم يعني الأصل في ذلك أنهم قاسوا الخالق بالمخلوق، هذا ولهذا أوقعهم فيما أوقعهم فيه. ولهذا يقولون بأن هذه الصفات صفات الأفعال، هذه الصفات الاختيارية لا تقوم إلا بحاجة، لو قلنا بإثباتها هي أمور حادثة والحادث لا يقوم إلا بحادث، يعني الرضا هو حادث، الغضب حادث، الاستواء حادث، الكلام حادث، وهذه صفات حادثة. وإذا كان كذلك فإن الحادث لا يقوم إلا بحادث، والله سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون حادثا. فهذا هو الذي أوقعهم، كونهم قاسوا الخالق بالمخلوق. لكن إذا أخذنا بهذه الآية العظيمة أن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه وأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأيضا يقولون بأن هذه الصفات صفات الأفعال التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى إما أن تكون صفة نقص أو تكون صفة كمال، فإن كانت صفة نقص فالله سبحانه وتعالى منزه عنها، وإن كانت صفة كمال لا بد أن يوصف الله بها على الدوام، لا بد أن يوصف الله سبحانه وتعالى بها على الدوام. يعني ما نقول بأن الرضا متعلق بمشيئته وإرادته وأن الغضب متعلق بمشيئته وإرادته، لا بد أن يوصف الله بها على الدوام. فيقال بأنها هي ليست صفة نقص وإنما هي صفات كمال، وإنما تكون كمالا إذا كانت في محله، يعني إذا شاءها الله وأرادها لحكمته سبحانه وتعالى فإنها حينئذ تكون صفة كمال. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا. أيضا هذه من صفات الأفعال، والله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، وقد دل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتواتر كما في الصحيحين، وأن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، ويقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. وهل نزوله سبحانه وتعالى هل هو ينزل بذاته سبحانه وتعالى، وهل يلزم من ذلك أن يخلو منه عرشه إلى آخره؟ إلى هذه موضع خلاف بين أهل السنة والجماعة. فالله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته بذاته، ولا يلزم من ذلك أن يخلو منه عرشه، كما لا يلزم من ذلك أن السماء الدنيا تقله أو أن السماء الثانية تظله. هذا لا يلزم. ليش لا يلزم؟ لأننا نقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه، الله على ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا أخذنا بهذا وأننا أفردنا الله سبحانه وتعالى عن خلقه، قلنا بأن الله على كل شيء قدير وأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنقول بأن نزوله لا يلزم من ذلك أن يخلو منه عرشه، فهو مستوى على عرشه ومع ذلك ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته. كذلك أيضا لا يلزم من ذلك أن السماء الدنيا تقله، لو قلنا بأن السماء الدنيا تقله كان محتاجا إلى خلقه، نعم كان محتاجا إلى خلقه. والله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في الأسبوع الماضي من أسمائه القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. القيوم ما معنى القيوم؟ القائم على نفسه لا يحتاج إلى أحد من خلقه، والقائم على خلقه يرزقهم ويجبرهم وييسر أمورهم وينصرهم إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه القيوم، فلا يلزم من ذلك كما تقدم. وأما أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ينكرون هذه الصفة، صفة النزول، ويقولون بأن المراد ينزل ربنا، ينزل ملك من ملائكته، أو تنزل رحمة من رحماته، أو ينزل أمر من أموره. هذا كله باطل، وهم إنما أتوا بهذا التأويل لأنه كما ذكرنا أخذوا بهذا القياس الفاسد، هذا القياس الفاسد، وأنهم قاسوا الخالق بالمخلوق. وكما تقدم أيضا أنهم يقولون بأن هذه صفات، هذه صفات حادثة، والحادث لا يقوم إلا بحادث إلى آخره، وهذا كله باطل كما تقدم، لأن منبعه هو قياس الخالق بالمخلوق. نعم. قال والقول بأن معنى ينزل ربنا، ينزل ملك من ملائكته رحمة أو أمر، هذا يرده الحديث، فإن الله سبحانه وتعالى يقول من يدعوني فاستجيب له. هل يمكن أن يقول ذلك الملك من يدعوني فاستجيب له، أو تقوله الرحمة، أو يقوله الأمر؟ هذا كله مما يدل على بطلان هذا القول. قال رحمه الله تعالى ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد بقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. أيضا هذه من صفات الأفعال المتعلقة بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، ومجيئه سبحانه وتعالى للفصل بين العباد، وقد دل لها القرآن، ودلت لها السنة، ودل لها إجماع السلف الصالح كما استدل المؤلف رحمه الله تعالى. كما تقدم أن أهل البدع ينكرون هذه الصفات الفعلية، وذكرنا شبهتهم في ذلك. قال ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد، ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان: كونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له، وهي التي بمعنى المشيئة، كقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له، كقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. ونؤمن بأن مراده الكوني الشرعي تابع لحكمته، فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة، سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك، ليس الله بيحكم الحاكمين، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيضا في هذه الجملة والقطعة إثبات صفة الإرادة، فالله سبحانه وتعالى موصوف بالإرادة. والأشاعرة والماتريدية أيضا يثبتون صفة الإرادة، لكن الجهمية والمعتزلة ينكرون صفة الإرادة. وإرادة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. القسم الأول إرادة كونية قدرية، إرادة كونية قدرية. وما هي الإرادة الكونية القدرية؟ الإرادة الكونية القدرية هي ما أراده الله عز وجل في هذا الكون من الخلق والإحياء والإماتة والرزق وسائر التدبير، ما أراده الله عز وجل في هذا الكون من الخلق والإحياء والإماتة وسائر التدبير، هذه الإرادة الكونية القدرية. وأما الإرادة الشرعية الدينية فهو ما أراده الله عز وجل لعباده مما تعبدهم به من امتثال الأمر واجتناب النهي. هذه الإرادة الشرعية الدينية، يعني ما أراده الله عز وجل لعباده مما تعبدهم به من امتثال أوامر واجتناب النواهي، هذه إرادة شرعية دينية. الله سبحانه وتعالى موصوف بكلا الإرادتين. وما الفرق بين الإرادتين؟ ما الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة القدرية؟ نقول الفرق من وجوه. الوجه الأول أن الإرادة الكونية القدرية لا بد من وقوعها، لا بد أن تقع إرادة الكون. فالله سبحانه وتعالى أراد خلق هؤلاء الخلق، أراد إماتته، أراد ما قدره عليهم من أفات، من مصائب، من أرزاق إلى آخره، هذا لا بد من وقوعه. كل نفس ذائقة الموت. فكل ما يتعلق بالإرادة الكونية القدرية، يعني ما يحدث في هذا الكون، هذه من الإرادة الكونية القدرية، من الآفات والمصائب والخلق والإحياء والإماتة إلى آخره، هذه لا بد من وقوعها. أما الإرادة الشرعية الدينية وما أراده الله عز وجل من امتثال أوامر واجتناب النواهي، هذه قد تقع قد لا تقع، لا يلزم من وقوع الإرادة الشرعية الدينية. فمثلا الله سبحانه وتعالى أراد من عباده الإيمان، قد يقع وقد لا يقع. أراد من عباده الصلاة، قد تقع الصلاة وقد لا تقع. أراد من عباده عدم الكفر، أراد من عباده ترك الربا، ترك الزنا، هذا قد يقع وقد لا يقع. لكن ما يتعلق بالإرادة الكونية القدرية، هذه لا بد من وقوعها. أراد الله عز وجل الموت للخلائق، لا بد من الموت. أراد المرض لهؤلاء، لا بد من وقوع هذا المرض. آفات لا بد، إلى آخره. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الإرادة الكونية القدرية بمعنى المشيئة، أما الإرادة الكونية القدرية بمعنى المشيئة، وأما الإرادة الكونية الشرعية فهي بمعنى المحبة، بمعنى المحبة. فالله سبحانه وتعالى أراد الموت، يعني شاء الموت، هذه الإرادة الكونية القدرية. أما الإرادة الشرعية الدينية فهي بمعنى المحبة. الله أراد الصلاة، يعني أن الله يحب الصلاة. أراد الكفر، أن الله يحب من العباد عدم الكفر. أراد الصلاة، يحب من العباد الصلاة، يحب من العباد الإسلام، وهكذا. فهذا هو الفرق الثاني، أن الإرادة الكونية القدرية بمعنى ماذا؟ المشيئة، يعني شاءه. وأما الإرادة الشرعية الدينية فهي بمعنى المحبة. وعلى هذا أيضا على هذا يتفرع أن ما أراده الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا لا يلزم أن يكون محبوبا له سبحانه وتعالى، وما أراده شرعا ودينا يلزم أن يكون محبوبا له سبحانه وتعالى. يعني ما أراده شرعا ودينا هذا يلزم أن يكون محبوبا له سبحانه وتعالى، لكن ما أراده كونا وقدرا لا يلزم أن يكون محبوبا له سبحانه وتعالى. وبهذا نفهم الفرق بين هاتين الإرادتين، وأن الإرادة الكونية القدرية لا بد من وقوعها، وأنها بمعنى المشيئة، ولا يلزم أن يكون محبوبا لله عز وجل. وأما الإرادة الشرعية الدينية فهي بمعنى المحبة ولا يلزم من وقوعها. الإرادة الكونية القدرية يلزم من وقوعها، لكن الإرادة الشرعية الدينية هذه لا يلزم من وقوعها، وهي فيما يحبه الله عز وجل. ثم بعد ذلك قال: ونؤمن بأن مراده الكوني والشرع تابع لحكمته، فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة. يعني يقول لك يعني كل ما قضاه الله عز وجل في هذا الكون مما أراده كونا وقدرا، كل ما قضاه الله عز وجل في هذا الكون مما أراده الله عز وجل كونا وقدرا وفق الحكمة، وكل ما أراده الله عز وجل شرعا ودينا هو وفق الحكمة. فمثلا خلق الخلق، الله سبحانه وتعالى إنما خلقهم وأوجدهم هذا وفق الحكمة، كذلك أيضا ما يحصل لهم من مصائب وآفات هذا كله وفق الحكمة، علمه من علم وجهله من جهل، كذلك أيضا ما يحصل من موت ونحو ذلك هذا كله وفق ماذا؟ وفق الحكمة، كل هذا وفق حكمة الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ما شرع الله عز وجل دينا هذا كله وفق الحكمة، الصلاة وفق الحكمة والصيام والصلاة والزكاة وغير ذلك. قد تكلم العلماء، العلماء رحمهم الله تكلموا على مثل هذه الأشياء وذكروا يعني الحكمة قد تأتي بها النصوص تبينها النصوص، وقد تلمسها العلماء رحمهم الله تعالى، وقد تقصر أفهامهم عن الاطلاع على حكمة هذه هذا القضاء الذي قضاه الله سبحانه وتعالى سواء كونا وقدرا أو كان ذلك شرعا ودينا. المهم نفهم أن أقضية الله وأن إرادة الله الكونية القدرية وإرادة الشرعية الدينية أنها كلها على وفق ماذا؟ على وفق الحكمة. نعم على وفق الحكمة. ولهذا تكلم العلماء رحمه الله عن حكم النكاح، تكلموا عن حكم الزكاة، حكم الزكاة، حكم كثيرة يعني تتعلق بالمزكي والمزكى، فقيرا مخرجة له الصدقة، والمال المزكى يعني المزكي وأخذ الزكاة، كذلك أيضا المال المزكى، الصيام وحكم الصيام، هذه تكلم عليها العلماء رحمه الله تعالى وبينها. وبعض الأحيان بعض المسائل لا يتمكن العلماء من معرفة حكمتها، ولكن تجد أنهم يعبرون بأنها ماذا؟ تعبدية، يقول هذه تعبدية يعني يتعبد الله عز وجل بها، قصرت أفهامهم عن الوصول إلى حكمة هذا التشريع. قال: ونؤمن بأن الله تعالى كم بك على ذلك؟ ناخذ هذه. قال: ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه. يعني أيضا هذه صفة المحبة وهي من الصفات الفعلية، يعني من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله وإرادته، فالله سبحانه وتعالى يحب كما أنه سبحانه وتعالى يحب. قال لك ذكر المؤلف الأدلة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال سبحانه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، والله يحب الصابرين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فهذه من الصفات الفعلية له سبحانه وتعالى أنه يحب وأنه يحب. وكما تقدم من مذاهب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية ينكرون هذه الصفة ويقولون المراد بالمحبة هي الثواب، نعم، أو إرادة الثواب، وأقصد أن الله يحب المقصدين يعني أن الله يريد إثابة المقصدين، أو أن المقصود بالمحبة هنا الثواب، نعم، المقصود الثواب، وهذا لا شك أن هذا باطل. تقدم أن ذكرنا شبهتهم، وأن شبهتهم أن هذه أفعال حادثة، هذه والحادث لا يقوم إلا بحادث إلى آخره. سبقنا أو أنهم يقولون إما أن تكون صفة نقص أو صفة كمال، وإذا كانت صفة نقص فإن الله سبحانه وتعالى منزه عنها، وإن كانت صفة كمال فلا بد أن يتصل بها على الدوام. هذا كلها جمعنا عليه، فالصحيح ما دل له القرآن والسنة وإجماع السلف على إثبات صفة المحبة وأن الله سبحانه وتعالى يحب عباده ويحبونه حبا يليق بجلاله وعظمته. وأما أهل البدع يمكنون صفة المحبة، لأن صفة المحبة تقتضي الميل إلى المحبوب، وهذا لا يكون إلا للمخلوق، الميل للمحبوب وهذا لا يكون إلا للمخلوق. وسبق أن ذكرنا أن هذه الشبهة هي التي أوقعتهم، يعني كونهم قاسوا الخالق بالمخلوق أوقعهم في مثل هذه الشبهة. والله أعلم. نأخذ الله.